نهاية العرب في فنون الأدب صفحة 412. وأما ما وصف به المنازل الخيالية فمن ذلك ما قاله المحتري يشير إلى الكرمان الذي بناه كسرى أنوشروان من أبيات، فكأن الكرمان من عدم الأنس وإخلائه بنية رمسي لا تراه، علمت أن الليالي خلعت فيه مأتما بعد عرسي، وهو ينبيك عن عجائب قوم لا يشاب البيان فيها بلبسي، وإذا ما رأت صورة أنطاقية ارتعت بين روم وفرسي، والمنايا مواثل وأنو شروان يزجي الصفوف تحت الدرفس. وقال أيضا من قصيدة يرسي فيها المتوكل ويذكر قصره الجعفري، محل على القاطول أخلق داره وعادت صروف الظهر جيشا تعاوره، كأن الصبا توفي نذورا إذا انبرت تجر به أزيالها وتباكره، ورب زمان نائم تم عهده ترق حواشيه ويونق ناظره، تغير حسن الجعفري وأنسه وقود بادي الجعفري وحاضره، تحمل عنه ساكنوه تحمل عنه ساكنوه فجأة فعادت سواء دوره ومقابره، إذ نحن زرناه أجد لنا الأسى وقد كان قبل اليوم يبهي زائره، ولم آنس وحش القصر أذريع سربه أو إذ زعرت أطلاؤه وجاذره، وإذا صيح فيه بالرحيل فهتكت على عجل أستاره وسرائره، وأوحشه حتى كأن لم يكن به أنيس ولم تحسن لعين مناظره، كأن لم تبت فيه الخلافة طلقة بشاشتها والملك يشرق زاهره، ولم تجمع الدنيا إليه بهاءها وبهجتها والعيش غض مكاسره، فأين الحجاب الصعب حين تمنعت بهيبتها أبوابه وستائره، وأين عمود الملك في كل نوبة تنوب وناهي الظهر فيه وآمره. وقال عمر بن أبي ربيعة، يا دار أمسي دارسا رسمها وحشا قفارا ما بها أهل، قد جرت الريح بها ذيلها واستن في أطلالها الوابل. وقال شاعر أندلسي، قلت يوما لدار قوم تفانوا أين سكناك الكرام لدنيا، قلت يوما لدار قوم تفانوا أين سكناك الكرام لدينا، فأجابت هنا أقاموا قليلا ثم صاروا وليس أعلم أين. وقال عبد الله ابن الخياط الأندلسي، يا دار علوة قد هيجت لي شجنا وزدتني حزنا حييت من دار، كم بت فيك على اللذات معتكفا والليل مدرع ثوابا من القار، كأنه راهب في المسح ملتحف شد المجر له وسطا بذنار. وقال أبو حامد أحمد الأنطاقي، إن ربعا عرفته مألوفا كان للبيض مربعا ومصيفا، غيرت آية صروف الليالي وغدا عنه حسنه مصروفا، ما مررنا عليه إلا وقفنا وأطلنا شوقا إليه الوقوف، آلفا للبكاء فيه كأني لم أكن فيه للغواني أليفا، حاسدا للجفون لما أزالت في مغانيه دمعها المظروفة. وقال الشريف الرضي من أبيات، ولقد رأيت بدير هند منزلا ألما من الضراء والحدثان، بالي المعالم أطرقت شرفاته إطراق منجذب القرينة عاني، أمقاثر الغزلان غير كالبلا حتى غدوت مراطع الغزلان، وملاعب الأنس الجميع طوى الردى منهم فصرت ملاعب الجنان. وقال أبو الحسن علي الطابوسي، نثرا قد كان منزله مؤلف الأطياف ومؤنث الأشراف ومنتجع الرهن ومقصد الوفد، فاستبدل بالأنس وحشة وبالنظارة غبرة والضياء ظلمة، واعتاض من تزاحم المواكب بالأدم والنوادب ومن ضجيج النداء والصهيل عجيج البكاء والعويل. ومن رسالة لضياء الدين بن الأثير الجزري جاء منها، دار لعبت لعبت بها أيد الزمن وتفرقت بين الساكن والسكن، كانت مقاصير جنة فأضحت وهي ملاعب جنة، ولقد عميت أخبار قطانها وعفت آثارها وعفت آثارها آثار وطانها، حتى شابهت إحداهما في الجفا الأخرى في العفا، وكنت أظن أنها لا تسقى بعدهم بغمام ولا يرفع عنها جلباب ظلام، غير أن السحاب بكاهم وأجرى بها سوافع دموعه، والليل شق عليهم جيوبه فظهر الصباح من خلال سطوعه. ومما قيل في حب الوطن أو الأوطان، قال ابن الرومي وهو أول من بين السبب في حب الوطن: ولي منزل آليت ألا أبيعه وألا أرى غيري له الدهر مالكا، عهدت به شره الشباب ونعمة كنعمة قوم أصبحوا في ظلالك، فقد ألفته النفس حتى كأنه له فقد ألفته النفس حتى كأنه لها جسد، إن غاب غودرت هلكا. وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالك، إذ ذكر أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك. ذكر مما قيل في الحمام، قال إبراهيم ابن خفاج الأندلسي: أهلا ببيت النار من منزل شيد لأبرار من وفجار، يدخله ملتمس لذة فيدخل الجنة في النار. وقال أبو عامر ابن شهيد الأندلسي: أنعم أبا عامر بلذته وأعجب لأمرين فيه قد جمع، نيرانه من زنادكم قدحت وماءه من بنانكم نبعا. وقال علي ابن عطية البلنسي: رب حمام تلظى كتلظى كل وامقي، ثم أذرت عبرات صوابها بالوجد ناطقي، فغدا مني ومنه عاشق في جوف عاشقي. وقال أبو طالب المأموني: شعر اليتيمة وبيت كأحشاء المحب دخلته، وما لي ثياب فيه غير إهابي، أرى محرما فيه وليس بكعبة، فما ساغ إلا فيه خلع ثيابي، بماء كدمع الصب في حر قلبه إذ آذنت أحشاؤه بذهابي، توهمت فيه قطعة من جهنم ولكنها من غير مس بعقابي، يسير ضبابا بالبخار مجدلا بدور الزجاج في سماء طبابي. وقال آخر: إن حمامك هذا غير مذموم للجوار، ما رأينا قبل هذا جنة في وسط نار. وأنشأني بمال الدين محمد بن الحكم لنفسه: قالوا نراك دخلت حماما وما حلف الهوى يلتذ بالأهواء، فأجبتهم: لم تكف أدمع مقلتي حتى بكيت بجملة الأعضاء. تم السفر الأول. نسخة ما هو مكتوب في آخر الأصل بخط المؤلف. نجد السفر الأول من هذا من كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب على يد مؤلفه فقير رحمة ربه أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم البكري التيمي القرشي، عرف بن نويري عفى الله عنه، ووافق الفراغ من كتابته في يوم السبت المبارك لعشر بقين من ذي القعدة عام 21 و700، أحسن الله تقدير، وذلك بالقاهرة المعزية عمرها الله تعالى، يتلوه إن شاء الله تعالى في أول السفر الثاني الفن الثاني في الإنسان وما يتعلق به، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم، آمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل.